أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. أخبر بأنها الله من أسمائه والرحمن من أسمائه. روي أن المشركين قالوا إن محمدا يدعو اثنين، يدعو الله ويدعو الرحمن، فأخبر الله تعالى بأنها من أسمائه: إذا دعوتم الله فإنه اسم الله تعالى الذي اختص به، وإذا دعوتم الرحمن فهو من أسماء الله تعالى. وذكرها في أوائل سورة طه في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول يعني أو تخافت به فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. هكذا أخبر تعالى بأنه الإله الحق الذي لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. وذكره في آخر سورة الحشر، وذكر 13 اسما من أسمائه في قول الله تعالى: في قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس، السلام المؤمن، المهيمن العزيز، الجبار المتكبر، سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات وما والأرض وهو العزيز الحكيم. ففي الآية الأولى اسمان: الرحمن الرحيم. وفي الآية الثانية 8 أسماء: الملك القدوس، السلام المؤمن، المهيمن العزيز، الجبار المتكبر. وفي الآية الثالثة 3 أسماء: الخالق البارئ المصور. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. في هذا الحديث ذكر عدد الأسماء أنها 99، ثم إن بعض الرواة حرص على ذكرها وجمعوها من الأحاديث وجمعوها من الآيات القرآنية إلى أن وصلوا إلى 99 اسما. بدأوا بهذه الأسماء التي هي 13 وجمعوا غيرها مثل الغفار، القهار، الفتاح، العليم إلى آخرها. وقد تكلم العلماء رحمه الله على أسماء الله وذكروا أن أسماء الله لا تحصى، لا تنحصر في 99، لأن أسماءه كثيرة. وليست هذه 99 فقط. والدليل الحديث الذي في مسند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك عدل في قضائك، ماض في حكمك عدل في قضائك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته بكتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، إلى آخره، فدل على أن الله استأثر بكثير من الأسماء عنده وأنه له الأسماء الحسنى. ثم الواجب إثبات أسماء الله التي سمى الله بها نفسه أو وردت في الأحاديث الصحيحة، والواجب أيضا اعتقاد ما دلت عليه، فإن كل اسم من أسمائه يدل على ثلاثة أشياء: يدل على الذات، ويدل على الصفة المشتقة منه، ويدل على بقية أسماء الله وبقية صفاته. فالاسم الأشهر الله، الله هو الاسم الذي ذكره ربنا تعالى له، حتى قال بعض العلماء إنه الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله تعالى به أجاب، وإذا سئل به أعطى. وإن كان في ذلك أيضا خلاف، قال آخرون إن الاسم الأعظم الحي القيوم. فيها اسمان: الحي الذي لا يموت، كما في قول الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وقال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم في آية الكرسي، وقال في أول سورة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو الحي القيوم. وقال تعالى في سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. فهذا قال بعض العلماء إنه الاسم الأعظم، وآخرون قالوا إن الله تعالى أخفى الاسم الأعظم في أسمائه لأجل أن يكثر العلماء ويكثر العباد من سؤاله بجميع أسمائه حتى يحفظها وحتى يتقربوا إلى الله تعالى بها. ثم قوله: من أحصاها دخل الجنة، أليس المراد مجرد حفظها، بل المراد أحصاها يعني أثبتها وأقر بها واعتقد ما تدل عليه، اعتقد أنه سبحانه موصوف بالأوصاف التي تدل عليه في هذه الأسماء. فإذا كنا من أسماء الله الرحمن، فإن هذا الاسم لا ينطبق إلا على الذات الربانية، أن الرب تعالى هو الرحمن. هذه دلالة مطابقة، لا يجوز أن يسمى به غيره. كذلك يدل على الصفة التي هو مشتق منها، الصفة هي الرحمة، أن الله تعالى موصوف بالرحمة، وقد دلت على ذلك آيات كثيرة، مثل قول الله تعالى: وقل رب ارحم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، أي أن من صفاته أنه يرحم عباده. وجاء في حديث أن الله جعل الرحمة 100 جزء أنزل بها رحمة واحدة بها يتراحم العباد وتتراحم البهائم وتتراحم الطيور، حتى أن الدابة ترفع حافرها عن ولدها مخافة أن تصيبه. ويرحم الآباء والأمهات أولادهم بهذه الرحمة. وقد أخبر تعالى من يستحق هذه الرحمة، قال الله تعالى في سورة الأعراف: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، إلى آخر الآية. أي هؤلاء هم الذين يرحمهم الله. وقال تعالى في سورة الأنعام: وإذا جاءك الذين يؤمنون بالله وبآيات الله فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة، يعني أنه أوجب على نفسه أن يرحم عباده. وجاء أيضا في الحديث المشهور أن الله تعالى كتب كتابا فهو موضوع عنده على العرش: إن رحمتي سبقت غضبي، أو إن رحمتي تغلب غضبي. ومع ذلك فإنه يجمع في الآيات بين آيات الرحمة وآيات العذاب. قال الله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. سبب ذلك حتى لا يعتمد العباد على أسباب الرحمة، بل يعرفون أن الله كما أنه رحيم بالعباد فإنه كذلك شديد العقاب. كذلك بقية الصفات يدل عليها هذه الرحمة. فمن أسمائه ومن صفاته الغني والغنى، والرحمن لا بد أن يكون غنيا. ومن أسمائه العزة العزيز، من أسماء الله يدل أيضا على العزة، يدل عليه الرحمن، فإنه لا بد أن يكون عزيزا له العزة وله القوة. يدل على القهر وعلى الجبروت وما أشبه ذلك، أي كل اسم له ثلاث دلالات: دلالة على الذات بالمطابقة، ودلالة على الصفة المشتقة منه بالتضمن، ودلالة على بقية الصفات بالالتزام. فإذا قلنا العزيز هو الله، مشتق من العزة، العزة صفة الله، العزيز غني، العزيز قوي، العزيز غفور، العزيز رحيم، وهكذا بقية أسماء الله تعالى. ذكر العلماء أن من صفة من أسماء الله تعالى الأسماء المزدوجة التي لا يجوز إفراد واحد منها، مثل المعطي المانع، لا بد أن يكون يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يجمع بينهما. ومثل المحيي المميت يجمع بينهما أنه يحيي ويميت. ومثل المعز المذل، يعني يعز من يشاء ويذل من يشاء، يجمع بينهما ولا يفرد واحد منهما. ومثل الخافض الرافع يجمع بينهما ولا يجاز التسمي بواحد منهما، أي يتسمى إنسانا عبد الخافض أو عبد الرافع، يجمع بينهما، ونحو ذلك من هذه الأسماء. ثم تكلم العلماء على معنى إحصائها، فقال بعضهم إحصاؤها حفظها، ولكن قد يحفظها الإنسان وهو جاهل بمعانيها. والقول الصحيح أن معنى إحصائها اعتقاد مدلولها، أن كل إنسان يقر بهذه الأسماء ويعتقد أنها دالة على صفات، أن الله دال على الألوهية، وأن الرحمن دال على الرحمة، وأن الملك دال على الملك، وأن السلام دال على السلامة، وأن المهيمن دال على المهيمنة، الهيمنة التي هي القدرة والمراقبة للعباد، وهكذا يقال في بقية الأسماء، أن كل اسم له معنى. الذي يقر بذلك ويعتقده ويثبت ما دل عليه من الصفة التي اشتق منها، فإنه يرجى له أن يكون من أهل الجنة. وأما الذين ينكرون دلالاتها فإنهم حريون أن يعذبوا، فلأن هناك والعياذ بالله من ينكر دلالتها فيقول إن الله سميع بلا سمع، نعوذ بالله، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، عزيز بلا عزة، حكيم بلا حكمة، رحيم بلا رحمة. هؤلاء معتزلة قد جحدوا صفات الله تعالى. العبد إذا أقر بها فلا بد أن يكون لها تأثير في سيرته وفي عمله. هذا التأثير أن يستحضر ما يدل عليه الاسم، ثم بعد ذلك يكون له أثر في عمله. فإذا استحضر أن الله عليم بكل شيء، أنه بكل شيء عليم، فلا بد أن يظهر ذلك عليه، يقول بلسان الحال: ربي عليم بكل شيء، لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى، يعلم أين ما كان، يعلم ما كان وما يكون، يعلم ما في الضمائر، يعلم ما تخفيه النفوس وتسره القلوب، يطلع على ما يحدث ما أحدث به نفسي، فلا بد أن أراقبه، لا بد أن أستحضر أنه يراني ويعلم حالي، فلا بد والحال هذا أنه لا يعمل ذنبا ومعصية ولو كان في خفية، ولو كان قد استخفى. كذلك على أيضا إذا اعتقد أن الله سميع بصير، يستحضر أن الله يسمع كلامه ولو كان خفيا، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة السوداء في الليلة الظلمة، لا يخفى عليه من أمر عباده خافية، يعلم السر وأخفى، يسمع كل شيء وكذلك يرى كل شيء، لا يخفى عليه خافية ولا تشتبه عليه الأصوات ولا تختلف عليه اللغات مع اختلاف اللغات وتفنن المسؤولات. فهكذا يكون العبد بهذه الحالة إذا استحضر أن الله تعالى بصير، قال الله يبصرني ولو كنت في حنالة الظلم، فلا أتجرأ على أن أعصيه، كيف أعصيه وهو يراني الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنني معكما أسمع وأرى. لا بد أنه يستحضر أن ربه سبحانه يراه أينما كان ويسمع كلماته ولو كان خفيا، لقوله تعالى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هكذا يعلم ما في أنفسكم ويسمع خافت كلامكم ويراكم أينما كنتم ولو اختفيتم في أسماء في جميع في أقصى الأماكن وفي أظلمها، يرى عباده وكيف يخفى عليه وهم خلقه وهم عبيده. هكذا تكون صفات الله تعالى التي هي مشتقة التي اشتقت منها أسماء، اشتقت من كل اسم من صفة، يعتقد العبد ما دلت عليه الصفة. تعتقد أنه سميع بسمع، بصير ببصر، عليم بعلم، قدير بقدرة، رحيم برحمة، عزيز بعزة، حكيم بحكمة، وما أشبه ذلك. ثم قال تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الإلحاد في أسمائه شرك، كيف يكون الإلحاد؟ قد يكون بجهدها أو بجهد معانيها، فالذين يجحدون أسماء الله يقولون لا يجوز أن يسمى الله عليما، أو يقولون إن الله ليس بعليم، أو يقولون إن الله ليس ببصير، أو إن الله لا يبصر عباده ولا يبصر أحدا. أليس هذا إلحاد؟ نعم، إنه إلحاد في أسماء الله تعالى. وهذا اعتقاد الذين ينكرون صفات الله من المعتزلة ومن تبعهم، فيصدق عليهم أنهم قد ألحدوا في أسماء الله. وكذلك الذين يتسمون بأسماء الله، لا يجوز أن يتسمى أحد بأسماء الله، فلا يجوز أن يسمي نفسه الرحمن أو يسمي نفسه الغفار القهار الغفور الرحيم الوهاب، بل هذه أسماء الله. وقد أجاز بعضهم التسمي ببعض الأسماء إذا كان منكرا، كأن يسمى محسنا، لأن هذه صفة في قوله تعالى: فمن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. وأما الذي يتسمى مانع فإن ذلك لا يجوز، لأن الله تعالى هو المعطي المانع، فذلك من صفات الله تعالى ومن أسمائه. أجاز بعض العلماء عبد المانع، والأولى أنه يجمع بينهما المعطي المانع. وإذا قدر مثلا أن أحدا سمى باسم من أسماء الله فيغير بإضافة العبودية، إذا سمى نفسه عزيز قلنا عبد العزيز، إذا سمى نفسه حكيم أو حكم قلنا عبد الحكيم عبد الحكم وما أشبه ذلك، حتى لا يكون ذلك إلحادا في أسماء الله تعالى. المشركون ألحدوا حيث أنهم جعلوا أسماء آلهتهم مشتقة من أسماء الله، سموا شجرات في وادي نخلة سموها العزة، ذكرت في القرآن: أفرأيتم اللات والعزى اشتقوا ذلك من اسم الله العزيز. كذلك صخرة في الطائف يعبدونها يسمونها اللات، اشتقوها من اسم الله أو من اسم الإله، وهذا إلحاد. كذلك صنم لهم أيضا بناية في المشلل عند قديد يسمونه منات، مشتقة من اسم الله المنان. وهكذا فهذا من الإلحاد في أسماء الله تعالى، يسمون آلهتهم بأسماء الله فيكونون بذلك قد ألحدوا، والإلحاد يعتبر كفرا أو يعتبر شركا، لأنه تجرؤ على أسماء الله عز وجل وتحريف لها. الذين ينكرون أيضا دلالاتها يعتبرون قد ألحدوا في أسماء الله تعالى. أصل الإلحاد الميل، ومنه يسمى اللحد الذي في القبر لأنه مائل عن سمة القبر، مائل عن ظاهر القبر فسمي لحدا. وقد ذكر الله تعالى الإلحاد أيضا في آياته، قال الله تعالى في سورة فصلت: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. الإلحاد في آيات الله عز وجل تحريفها وإبطال معانيها وإنكار أنها كلام الله وإنكار أنها دالة على قدرة الله، فعرف بذلك أن الإلحاد يكون في أسماء الله بتحريفها أو بإنكار دلالتها، ويكون في آيات الله بإنكار معانيها أو بإنكار دلالتها أو بإسنادها إلى غير الله، إسنادها إلى الطبائع أو ما أشبه ذلك. هكذا يكون الإلحاد شركا. بعد ذلك ذكر بابا آخر، باب لا يقال السلام على الله، واستدل على ذلك بهذا الحديث. كان الصحابة يقولون في آخر الصلاة السلام على الله من عباده، فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. بعدما ينصرف المصلي، بعدما يتم صلاته، يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أو يقول إذا رأى البيت الحرام اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، ولا يقال عليك السلام. وذلك لأن السلام دعاء، ولأجل ذلك أصبح تحية بين المسلمين، لقول الله تعالى وإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وأمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وسئل عن أفضل الأعمال فقال أن تقرأ السلام أو تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، يعني من المسلمين. وإذا قيل إن السلام اسم من أسماء الله كما في الآية التي في آخر سورة الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، فإنك تقول السلام من اسم من أسماء الله، ومعناه السالم من كل عيب وكل نقص، أو المسلم لعباده والراحم لهم. إذا قلت السلام عليكم فكأنك تقول أسلم عليكم، أدعو لكم بالسلامة. ويجوز أيضا تنكيره كما في الآيات القرآنية، كقوله تعالى تحيتهم يا سلام، وكذلك قوله تعالى إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام من قوم منكرون، وكذلك قوله سلام قولا من رب رحيم، وكذلك قوله سلام عليكم بما صبرتم، سلام عليكم طبتم. إذا كان منكرا فإنه دعاء، تقول عليكم سلام من الله، أدعو لكم بأن تسلموا من كل آفة، أدعو لكم بأن تسلموا من الحوادث ومن الأضرار ومن الأشرار ومن الشرور في الدنيا، وأن يكون ذلك سلاما لا تسليما لكم في حياتكم وبعد مماتكم. هكذا يكون السلام، أنه دعاء بالسلامة وما أشبهها. فلا يجوز أن يقال السلام على الله، لأن في هذا دعاء لله، كأنك تقول يا ربي سلمك أنت سلمك. من الذي سلم الله؟ الله تعالى هو الذي يسلم عباده، لا أنه يدعى له بالسلام. الله تعالى هو السلام، فهو الذي يدعى أنه يسلم عباده من الشرور ومن الأغرار ولا يدعى له. يحيى التحيات لله، التحيات هي جميع التعظيمات، ولا يدعى له، لا تدعو لله، لأنك إنما تدعو الله. لا يقال مثلا الله محتاج إلى السلامة، الله محتاج إلى الهداية، ندعو له بالهداية، ندعو له بالرحمة. الله هو الذي يرحم، الله هو الذي يسلم، الله هو الذي يهدي، الله هو الذي يعطي. من الذي يحتاج أن يعطيه؟ لا حاجة إلى أن تدعو له بالعطاء، لا حاجة أن تدعو له بالسلامة، لا حاجة أن تدعو له بالهداية أو بالرحمة، بل هو الذي يملك ذلك. فالذين يدعون له كأنهم يقولون إنه ينتفع بدعائنا له. ادعوه ولا تدعو له، ادعو الله بأسمائه الحسنى. من الذي ينفع ربه؟ الله تعالى غني حتى عن أعمال العباد، وإنما كلفهم لأجل أنهم محتاجون إلى أن يعبدوا ربهم ويتقربوا إلى ربهم بالأسباب التي يرحمهم بها، وإلا فإنه لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معصية العاصين، بل هو النافع الضار. فهذا بيان أن الذي يقول السلام على الله كأنه يقول أدعو لله، أدعو لله بالسلام، أدعو الله ولا تدعو له، ادعوا الله بأن يهديكم ولا تدعوا أن يهديه غيره، ادعوا الله أن ينفعكم ولا تدعوا أن ينفعه غيره. من الذي يكون أرفع من الله حتى يهدي الله أو حتى يرحم ربه؟ هكذا يراد بهذا الباب أنه لا يقال السلام على الله، لأن في ذلك إظهار نقص، أن الله بحاجة إلى أن يدعى له بالسلام. فمن اعتقد ذلك نقص توحيده. الباب الذي بعده: اللهم اغفر لي إن شئت. أهكذا نهي عنه؟ العبد محتاج إلى مغفرة الله بكل حال، فإذا دعا الله تعالى بالمغفرة فلا يكون في ذلك استثناء. إذا قال اغفر لي إن شئت فكأنه يقول إن شئت فاغفر وإن شئت فلا تغفر، فيكون في ذلك شبه استغناء عن الله تعالى، كأنه يقول أنا لست بحاجة إلى المغفرة، إن شئت فاغفر وإن شئت فلا تغفر. والعباد بحاجة إلى الله وإلى مغفرته وإلى رحمته، لا غنى بهم عن ربهم طرفة عين، دائما وهم يحتاجون إلى ربهم أن يغفر لهم وأن يعطيهم وأن يهديهم، ولو منعهم من أسباب الهداية لا هلكوا، ولكن لا بد أنهم يسألون ربهم سؤال رغبة: يا ربنا اغفر لنا، لا غنى بنا عن عطائك ولا غنى بنا عن رحمتك طرفة عين، نحن محتاجون إليك في كل حال، اغفر لنا. ولا يعلق المغفرة بالمشيئة. هذا قيل إن هذا هو المراد، المراد بالباب أنه إذا قال إن شئت اغفر لي إن شئت، فكأنه يقول بلسان الحال: إن شئت فاغفر وإن شئت فلا تغفر. أنا غني عن المغفرة، أنا غني عن الرحمة. وهذا غير صحيح، بل يعزم المسألة، فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه، لا يتعظمه أن يغفر للعباد كلهم وأن يرحمهم كلهم، لا يتعظمه أن يعطي كل إنسان مسألته ولو كثرت السؤالات، بل يعزم المسألة ويعرف حاجته وضرورته إلى ربه، فيقول يكثر من الأدعية: يا ربي إنك تعلم سري وعلانيتي، فاقبل معذرتي، وتعلم حاجتي فأعطني سؤلي، وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي، يا ربي رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، أصلح لي دنياي التي فيها معاشي، أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، أصلح لي آخرتي التي إليها معادي، اجعل الحياة زيادة لي من كل خير، اجعل الموت راحة لي من كل شر، اجعل لي من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. هكذا العبد محتاج إلى أن يدعو ربه بما يحتاج إليه، يعلم أن الله إذا حرمه فإنه محروم، من أعطاه الله فإنه المعطى، ومن منعه فإنه المحروم. لا يعلق ذلك على المشيئة: اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، كأنه يظهر عدم ضرورته إلى ذلك. والقول الثاني في هذا الحديث في هذا الباب أن المراد: اغفر لي إن قدرت، اغفر لي إن استطعت. وفي هذا لا شك تنقص لله وشك في قدرة الله. الله تعالى قدير على كل شيء قدير، لا يتعاظمه شيء أعطاه، بل يعطي من يشاء ما يشاء، ولا يتعاظمه أو يعظم عليه شيء. جاء في الحديث القدسي المشهور أن الله تعالى يقول: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا كانوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. هكذا. وجاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمين الله ملأ لا تغيضها رفع النفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم ينقص مما عنده أو مما في يمينه. فهكذا إذا قال العبد اغفر لي إن شئت، كأنه يقول إن استطعت، إن استطعت أن تغفر لي، إن استطعت أن ترحمني، إن استطعت أن تعطيني وأن تهب لي. وهل الله تعالى يوصف بالعجز؟ الذي يعتقد ذلك يعتقد هذا الوصف الذي هو تنقص لله تعالى، فيكون بذلك قد تنقص الرب بهذا الوصف الذي فيه اتهام الله بالعجز. وأما تعليق الأدعية بالمشيئة فلعل ذلك جائز. إذا قلت يعطيك الله تعالى إن شاء، أو يرحمك إذا شاء، أو يهديهم الله تعالى إذا شاء، يعني إذا أراد، وليس ذلك اتهاما له تعالى بالعجز، وإنما المراد أنه لا يكون شيء إلا بإرادته وبمشيئته، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا يكون في الوجود إلا ما يريد. فالاستثناء هنا للتبرك، أو الاستثناء أيضا لتعليق الأمور بمشيئة الله، لأنه الذي يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، كما في قول الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك عمن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. فإذا قيل عسى أن يعزك الله إذا شاء، يعزه الله إن شاء الله، تكون له العزة بمشيئة الله، فلا يكون هذا تعليقا، وإنما يكون تبركا بمشيئة الله، أو يكون تعليقا على مشيئة الله، واعتقاد أن الأمور كلها إنما تكون بمشيئته سبحانه. فهو الذي لا يكون في الوجود إلا ما يريد. جميع أرزاق العباد بيده، يرزق هذا بمشيئته ويمنع هذا بمشيئته، يصح هذا بمشيئته ويمرض هذا بمشيئته، يحيي هذا ويميت هذا، وهكذا. فإذا كان ذلك فإن العباد يعتقدون أن ذلك كله بمشيئة الله، فلا ينكر على من قال سآتيك إن شاء الله، أو مبارك إن شاء الله، يعني تأتيك البركة إذا شاء الله، أو أهنيئا لك هذا إن شاء الله، أي تتهنأ به إذا شاء الله ذلك، أو لك السلامة إن شاء الله، ألا يكون هذا شكا في قدرة الله؟ بخلاف ما إذا قال أعطني إن شئت يعني إن استطعت. عليه أن يعزم المسألة، وعليه أن يعتقد أن الله تعالى لا يتعاظمه شيء، لا يتعاظمه شيء أعطاه، بل إنه سبحانه يعطي من يشاء ويمنع من يشاء كما أخبر بذلك. وبكل حال فإنه على التقديرين يعتبر منقصا للتوحيد. إذا قال اغفر لي إن شئت وهو يقول إن قدرت، فإن هذا اتهام لله تعالى بعدم القدرة وبالعجز، فيكون ذلك تنقصا لله بعدم القدرة على كل شيء، إنكار لقوله تعالى والله على كل شيء قدير. وكذلك إذا قال إن شئت فأعطني وإن شئت فلا تعطني، إذا كان المعنى أني غني عن عطائك، غني عن رحمتك، غني عن فضلك، فإن ذلك أيضا كأنه استغناء عن العباد عن ربهم. ولا شك أن هذا أيضا أمر لا يجوز، وذلك لأنه يظهر منه عدم حاجة العبد إلى ربه. أما قول الإنسان عبدي وأمتي، وقول العبد المملوك أطعم ربك وضئ ربك، فإن هذا أيضا لا يجوز، وذلك لأن العبودية حقا لله سبحانه وتعالى. كل الخلق عبيد لله، لقول الله تعالى إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. العبد في الحقيقة هو الذليل، سمي المملوك عبدا لأنه ذليل لسيده الذي يملكه. ونحن عبيد لله بمعنى أننا ذليلون لربنا سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن نضيف العبودية لغير الله. العبودية لله تعتبر صفة شرف يمدح بها. نحن نقول في تشهدنا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بدأنا بالعبودية لله في وصف نبينا صلى الله عليه وسلم مع ما خصه الله تعالى بالفضل وبالمزية العظيمة، حيث وصفه بذلك في مثل قول الله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، أي على محمد، وصفه بأنه عبد على عبدنا. وكذلك في قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده، وصفه أيضا بالعبودية. وفي أول سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وأول سورة الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وفي مقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه. هذه كلها صفات لمحمد صلى الله عليه وسلم، وصفه الله تعالى بأنه عبد، وكذلك الأنبياء قبله. قال تعالى: اذكر عبدنا داود، وقال: اذكر عبدنا أيوب، وقال: اذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ذكر أنهم عباده، وقال تعالى: ألن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. المسيح عبد من عبيد الله، رد على الذين يقولون إن الله هو المسيح ابن مريم، أو يقولون المسيح ابن الله. أخبر الله تعالى أن عيسى لا يتكبر عن العبودية، وكذلك الملائكة لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، ولا الملائكة المقربون، فإنهم يفتخرون بكونهم عبيدا لله، كما في قول الله تعالى: وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل عباد مكرمون، يعني الملائكة لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. هكذا وصفهم بأنهم عبيد، يعني ذليلون لله. وهكذا أيضا بنو آدم كلهم عبيد لله. جاء في رواية لهذا الحديث: فكلكم عبيد الله، وكل نسائكم إماء الله. الأمة هي المملوكة، والعبد هو الذي مملوك للإنسان. والعبودية التي هي الرزق موجودة، ولذلك قال الله تعالى: ولعبد مؤمن خير من مشرك. أي لا تزوج المشرك، لا تزوجوه، كونكم تزوجون عبدا خير من أن تزوجوا حرا مشركا. ثم قال: ولا تنكحوا المشركات، تنكحوا المشركات حتى يؤمننا، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة. أي لا تتزوج امرأة مشركة، كونك تتزوج أمة مملوكة خير من أمة مشركة ولو أعجبتكم. فسماها أمة وسمى المملوك عبدا، ولكن هذه يقال لها عبودية الرق. ولكن لما كان كذلك، كان علينا أن نحترم العبودية لله والربوبية لله. نحترم العبودية أن يكون أحدا عبدا إلا لله تعالى. الخلق كلهم عبيد الله، ولكن هناك عبودية خاصة وعبودية عامة. العبودية الخاصة هم المؤمنون الذين عبدوا ربهم وتواضعوا له وتذللوا له وخضعوا بين يديه وخشعوا له وأخبتوا وأنابوا له، ولم يتكبروا ولم يتجبروا ولم يشمخوا بأنفسهم ولم يتعززوا على الله تعالى ولم يزاحموا الرب في ملكه. هؤلاء هم العبيد المخلصون. في قوله تعالى: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. هؤلاء العباد المخلصون العبودية لله، الذين عبدوا الله وحققوا هذه العبودية وتعبدوا له وتذللوا بين يديه، إذا كان كذلك فإن العبودية لله تعتبر صفة شرف. أولا العبودية الخاصة التي يرحم الله بأهلها ويكرمهم ويعزهم ويرفع مكانتهم لأنهم تعبدوا أي تذللوا وخضعوا وخشعوا وتابوا إلى ربهم وأنابوا إليه وعظموه حق التعظيم وتواضعوا له غاية التواضع، فهذه عبودية عامة، عبودية خاصة، يعني خاصة بالمؤمنين الأتقياء أنهم حقا هم عبيد الله ويفتخرون بهذه العبودية ولا نقص عليهم فيها، بل هي صفة شرف، كما قال بعضهم إذا قيل هذا عبدهم وليهم أتهلل بشرا وجهه يتبسم، إذا قيل هذا عبدهم ومحبهم أتهلل بشرا وجهه يتبسم، يعني يتبسم إذا نصب إلى أنه عبد لله. ولأجل ذلك الأنبياء والرسل كلهم عبيد لله ولهم الشرف بذلك. وصف الله تعالى بذلك عباده ومنهم نوح في قوله تعالى فكذبوا عبدنا يعني نوحا لما أرسله إليهم لما أخبر بأنه نجاه أنجيناه على ذات ألواح ودسر. الحاصل أن هذه العبودية الخاصة، وأما العبودية العامة فإن جميع الخلق كلهم عبيد لله، مؤمنهم وكافرهم، عبودية عامة. قال الله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، أي كلهم عبيد لله. وكذلك قال تعالى وما الله يريد ظلما للعباد، وقال تعالى وما أنا بظلام للعبيد، أي لجميع الخلق لا يظلم أحدا من عبيده. وسبب كونهم عبيدا أنهم مملوكون لله، بمعنى أنه يتصرف فيهم كتصرف المالك في ملكه، يريش ويبري، يمنع ويعطي، يميت ويحيي، يصل ويقطع، يخفض ويرفع، يعز ويذل، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. ولكن لما أنهم لم ينيبوا لله ولم يخضعوا لربهم ولم يتواضعوا لربهم ولم يتواضعوا لربهم خرجوا عن العبودية الخاصة ولا يخرجون أصلا عن العبودية العامة التي هي كمال التصرف فيهم. ومع ذلك فإنهم عبيد لغيره، يقول ابن القيم في النونية في أولئك الكفار، يقول هربوا من الرزق الذي خلقوا له، قبلوا برزق النفس والشيطان، أي أنكم عبيد للشيطان، عبيد للهوى، عبيد للدنيا، بمعنى أنهم لو لم يعبدوا الله تعالى حق العبادة بل عبدوا غيره. فكل من تواضع لغيره وأحب لغير الله فإنه عبد لذلك الغير، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أتعس عبد الدينار، أتعس عبد الدرهم، أتعس عبد الخميصة، أتعس عبد الخميلة. ما معنى كونه عبدا للدينار الذي هو العملة من الذهب؟ قالوا الدينار عملة يتعاملون بها، فهو يحب هذا لأجل الدينار ويبغض هذا لأنه ما أعطاه، يحب لأجل الدينار ويعطي ويبغض لأجله، يعطي لأجله ويمنع لأجله، يوالي لأجله ويعادي لأجله، فكأنه ذليل للدنيا، يسمى عبد الدنيا، عابد الدنيا، وكذلك أيضا يسمى عابدا للشيطان. قال الله تعالى ألم أعاد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. فالذين عبدوا غير الله عبدوا الشيطان، كأنهم خضعوا له وتواضعوا له وأطاعوه واتبعوا أمره، فكانوا عبيدا للشيطان من دون الله. بكل حال هكذا حال الخلق، أن الخلق كلهم عبيد لله شاءوا أم أبوا. فتقول للكفار أنتم عبيد لله، الله تعالى هو الذي يملككم، هو الذي يحيي ويميت، هو الذي يقدر الأشياء، هو الذي أعطاكم وحولكم، هو الذي مكنكم، هو الذي إذا شاء سلبكم ما أعطاكم، إذا شاء أبدل ما أنتم فيه بضده، فأنتم عبيد لله اعترفتم أو أنكرتم. هكذا نقول. النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يريد احترام الألفاظ، ألا تطلق العبودية إلا لله، فيقول أنت أيها المملوك لا تقل عبدي وأمتي، أنت أيها المالك، أنت أيها السيد لا تقل هذا عبدي وهؤلاء عبيدي، بل تقول مماليك لي أو فتيان لي أو إماء لي أو ما أشبه ذلك، لا تقل عبدي ولا تقل هذه أمتي، لأن العبودية حقا لا يستحقها إلا الله. فقد أباح الله تعالى استرقاق الكفار، إذا استولى عليهم المسلمون فإنهم يملكونهم ويصبحون أرقا لهم، يملكون منافعهم ويعرفون الرق بأنه عجز حكمي يقوم بالإنسان، عجز حكمي يقوم بالإنسان يعني نقص حكمي. هكذا لا يقول عبدي بل يقول فتاي، ولا يقول أمتي بل يقول فتاي وفتاتي، أو مملوكي، وإن كان العباد كلهم ملك الله، الملك لله، هو الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء. وكذلك لا يقال أطعم ربك، لا تقل لسيدك هذا ربي. الربوبية لله، الله تعالى رب الأرباب ومسبب الأسباب، الله رب العالمين. فالربوبية كاملة حق لله تعالى، لا يستحقها غير الله. هكذا الواجب في هذا، فلا تطلق على غير الله. قد يطلق مع الإضافة الربوبية لبعض الأشياء، كما في سورة يوسف في قوله الذين جاء ظن الذي ظن أنه راج منهم اذكرني عند ربك، يعني عند سيدك الذي هو الملك. وكذلك لما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله، هذه ربوبية سيادة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إطلاقها. إذا كان الإنسان ربا فكأنه يزاحم الله تعالى، أن الله تعالى هو رب الأرباب وهو مسبب الأسباب، فلا تصلح الربوبية إلا له. قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين، وقال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، وقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم. الرب يطلق على المربي ويطلق على المالك. التربية هي التنشئة، تنشئة الإنسان وكفالته إلى أن يتربى، يعني إلى أن يكبر ويقوى جسمه، لقول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ثم قال وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، بعد قوله واغفر لهما جناح الذل، أي تواضع لهما رحمة بهما. وقل رب ارحمهما كما ربياني، وتقول ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته. فربي الله يعني الذي أعطاني وحولني، ربي الله الذي يملكني ويملك كل ما بيدي فهو مالك كل شيء. فهكذا يكون معنى أطعم ربك وارض ربك. ألا يجوز، بل يقول المملوك سيدي ومولاي. وإن كانت السيادة أيضا على الإطلاق ألا تصلح إلا لله، كما يأتينا في هذه الأبواب إن شاء الله. هكذا أن نحترم أسماء الله تعالى ونحترم صفاته، ولا نتجرأ على شيء من الأسماء أو الأفعال التي فيها جرأة على الله عز وجل. ونكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على محمد. جزاكم الله خيرا شيخ، أحسن الله إليكم. سائل يقول ماذا يقول فضيلتكم في اسم شخص يقال له جبار بدون تعريف؟ يغير يقال عبد الجبار. الجبار جاء بهذه الأسماء في قوله تعالى الجبار المتكبر، فهذا الجبار الجبروت لله. سائل يقول هل يجوز أن يقسم العبد على ربه من باب الإلحاح في الدعاء والجزم في المسألة؟ جزاك الله خير. لا يجوز، ويأتينا إن شاء الله باب في النهي عن الإقسام على الله، لأن في ذلك إلزام لله، ألزمك يا ربي أنك تفعل كذا وكذا. نعم. صلى الله عليه وسلم. سأل يقول ما مدى صحة قول الشخص الذي ظهر عليه آثار العذاب بعد استخراجه من القبر وبعد 3 ساعات من دفنه؟ قال هذا صح. يقال أن شخصا بعد إظهاره من قبره ب3 ساعات رؤيت عليه آثار العذاب، قال هذا صحيح؟ الآثار قد تكون ظاهرة في الحياة، وكذلك قد تكون أيضا ظاهرة عند الموت. إذا مات الكافر مثلا أو الفاسق نحو ذلك فقد يسود وجهه، فقد تسود بشرته، فيكون هذا مقدمة للعذاب، لأنه كافر أو لأنه مشرك أو لأنه لا يصلي أو ما أشبه ذلك. ولكن أما بعد موته بعد دفنه فلا يجوز إخراجه إذا كان مسلما، لا يجوز نبشه، وإذا نبش وجدت نبش لحاجة وجدت عليه آثار عذاب أو آثار نعيم فالأمر بيد الله، لا يجوز أن يقال عليه أو ليس عليه. صلى الله عليه وسلم. يقول ما الدليل على أن الساحر يستطيع أن يضر بسحره، وكيف يسحر وهو بشر مثلنا، وهل يتلبس الجان في داخل جسد الإنسي، وهل يسلط على المؤمن؟ صحيح أن الساحر والكاهن أنه مثلنا، بمعنى أنه بشر وإنسان كسائر البشر، ومع ذلك فإنه يشاهد أنه يغير بعض الأشياء، قد يقلب الإنسان إلى بهيمة، وقد يسلبه عقله، وكذلك قد يتسلط على هذا الإنسان فيغير هيئته ويغير طبيعته، وسبب ذلك لقد ذكرنا ذلك في باب السحر، أن الساحر والكاهن يخدم الجن والشياطين، شياطين الجن وشياطين الأبالسة ذرية إبليس. الله تعالى قد أعطى الشياطين وأعطى الجن القدرة على التمثل، الجني لا نراه لأنه روح بلا جسد، ولكن له قدرة على أن يتمثل بصورة شيخ كبير، وأن يتمثل بصورة طفل صغير، وأن يتمثل بصورة حصان أو بصورة حمار أو بصورة سبع أو بصورة حية أو ما أشبه ذلك، أعطاهم الله القدرة على ذلك. كذلك الملك ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل، ولا يراه الذين حوله إذا لم يكن متشكلا. فهذا الساحر يدعو هؤلاء الشياطين ويذبح لهم ويتقرب إليهم ويترك الصلاة لأجلهم أو يشرك بالله أو ينذر لهم أو يطيعهم ولو مثلا أن يتلطخ بالنجاسات بالبول أو بالعذرة ونحو ذلك، وبذلك يعلفونه وبذلك يطيعونه. ثم يسخر جنيا أو اثنين أو عشرة أو مئة أو أكثر، وإذا سخرهم وأراد أن يسلط أحدهم فإنه يقول: يا جني فلان تسلط على فلانة. إذا تسلط عليها ولابسها لم يستطع أحد إخراجه إلا بالأدعية والأوراد وما أشبهها. أو يقول: يا جنية تسلطي على فلان لابسيه، فتلابسه ويصعب بعد ذلك إخراجه. ويتكلم الجني على لسان الإنس يقول: أنا سلطني ساحر في مكان كذا وكذا ولا أستطيع أن أتخلى عن أمره، فإذا أردتم التخلي والخلاص فعليكم أن تقتلوه، تقتلوا ذلك الساحر، فإنه قد سخر مئة أو ألفا أو نحو ذلك. في هذه الحال يعالج بالرقية أو بالقرآن، فإن ذلك يمنعه بإذن الله تعالى. هذا هو العلاج الصحيح. المشاهد أن الجنية تلابس الجني إذا أحبته وعشقته، أو إذا سلطها عليه إنسان ساحر أو كاهن. وهكذا أيضا تخبر السهرة والكهنة بالأشياء البعيدة، يتكلم على لسان أحدهم. أحسن الله إليكم. بعض الناس يقول: الحمد لله يستاهل الحمد. بعض الناس يقول: الحمد لله يستاهل الحمد، هل في ذلك شيء؟ الأولى يقول يستحق، الله تعالى يستحق الحمد كما أنه يستحق العبادة. كلمة يستاهل كلمة دارجة على الألسن، فإذا قلنا الله الذي يستحق الحمد، الحمد لله الذي يستحق الحمد، الحمد لله الذي هو أهل للحمد، أهل لأن يحمد وأهل أن يعبد. أحسن الله إليك. رجل صاحب تسجيلات بنائية ثم فتح تسجيلات إسلامية وما زالت الغنائية تعمل، فهل نشتري من عنده؟ رجل صاحب تسجيلات غنائية ثم فتح تسجيلات إسلامية وما زالت الغنائية تعمل، فهل نشتري من عنده؟ تسجيلات؟ عنده تسجيلات غنائية أغاني ومفاتيح تسجيلات إسلامية، نشتري من عنده أم لا؟ إذا تابع وترك الأشرطة والتسجيلات التي فيها مجون أو فيها غناء أو ما أشبه ذلك وبدلها بتسجيلات إسلامية، قبل الله منه وغفر له ما كان. أحسن الله إليكم. هل يجوز أن أقرأ في الصلاة مثلا سورة التكاثر في ركعة والضحى في الركعة الأخرى، أم أن ذلك من تنكيس القرآن؟ الأولى ترتيب المصحف، أن يكون الترتيب على ترتيب السور. إذا قرأت سورة تقرأ ما بعدها، تقرأ الضحى ثم في الركعة الثانية تقرأ على النشرة، وهكذا ترتيب المصحف. جزاك الله خيرا، والله أعلم، وصلى الله على محمد.